بالنسبة للحالات كل واحد من حضراتكم هيذكر على حالتين. المفروض التنبيهات اللي هي للسادة المدرسين والمدرسين المساعدين والنواب ان هم في تحضير اللجان بيحضر تو ستيشنز فور ذا فايف تتبع اوضة فيها 12 سرير بيكون في ست مجموعات كل مجموعة بيتشتتوا مع بعض كل اتنين طلبة بيتشتتوا مع بعض. يوعى الذي بتحضير اللجان زي ما قلت لحضراتكم اخر مرة عشان معاكم ان يكون حالة جنرال الطالب يدخل عليها حالة نوتريشن كار داون والحالة الثانية سيستمك اي حاجة مش سيستمك. النقطة الثانية ما ينفعش في تحضير اللجنة ان الطالب يبقى عنده الحالتين اوستنتابلي هايلينج على الارض. بمعنى دخلت اول حالة سيستمك تايب بي اس دي روماتيك هارت تأكد ان الحالة الجنرال ما فيهاش كارديا فيشن خالص ما ينفعش كويس. يبقى هنا ما ينفعش تدخل على حالتين والحالتين فيهم كارديك فيجن. طيب كل حالة بتعرض عليها أقصى حاجة 15 دقيقة، نقول أقصى حاجة 15 دقيقة لأن دايماً ساعات طيب بتاعة الامتحان بتجد الناشر اللي هو واقف أو المدرس والمدرس بيساعد معاك ساعة دايما متكهرب عايز يخلص. ليه بعد 10 دقايق يقول لك شاف؟ كويس؟ ما احنا مش واقفين احنا بنرجع الخطه دي ما نقولش فاهم. هو كلام مصور. شفت ازاي واحد مش على حاجة بعد 10 دقايق لا تقريبا بيكون على حالتين ورجل الممتحن ممتحن واحد هو اللي بيحصل ان كل واحد انا نازله يبقى على طالب النازله بعد ما خلصت تروح تمتحن على الحاله اللي انت واقف عليها دلوقتي وبعد كده الطالب يطلع الحاله تحت لو رجعت او الامتحان تاني كويس. ما فيش نفس الطالب ما ينفعش واحد يمتحن طالب مرتين كويس بحيث ان المجموعه كلها تخرج مع بعضها ما دخلناش ثاني. طيب يبقى انت هتقعد ربع ساعة على الحاجة. لو جينا للنظام اللي انت تعمل شيت كامل اللي مكتوب عندكم في الكورس بتاع الشيتات الاول بيرسونال هيستوري كومبلين هيستوري بريزنت النس باست هيستوري تفصيل فاميلي هيستوري وبعد كده جنرال لوك ات اكزامينيشن طالب البوست اللي هو بتاع الدكتوراه والماجستير والدبلومه ساعة ونص زي ما احنا قلنا. اما انت تاخد ربع ساعه لن تستطيع ان انت تعمل هذا الكلام. وكذلك طالب الماجستير وطالب الدبلوم بيبقى في نفس الموقف بتاعكم ده مفيش اور تيمز ازاي ربع ساعه يلم الموضوع فلازم يعمل زي ما انا هعمل كده. معرفه الحالات ليست معضله. الحالات معروفه سبوت اي نوتس انت وانت بره عارف الحالات اللي جوه ايه لان احنا بنتكلم على حاله معروفه. اما ممكن احنا فيه انا بتكلم على حاله معروفه كل الموضوع احنا بنعرف دماغك منظمه ولا لا. هل دماغك دايجنوزز بتقدر تطلعه مظبوط ولا لا؟ لان اول استاذ اول كلمه بيقولها لحضرتك اول ما بيشوفك يقول لك يا ابني حالتك ايه؟ يعني دايجنوزز ايه؟ كويس ده كله فول ايه؟ دايجنوز. فول الفول ده دايجنوز صح تكتشف مريضك. كويس؟ هيبقى جناشك عارف ازاي كلمتين وماشي. لطفت بدايجنوز تعرف انت نازل بصالح. تمام؟ ودايما في الامتحان لما تلاقي الاستاذ اللي هو بيمتحن بيغلس عليك يعني بتبقى صعب الاسئله معاك كل شويه الاسئله اصعب طالع ما تلقاش يخش يا استاذ ده مصابيني ده هو مصوب منك فعايز يطلع معايا تلاقي الاستاذ بينزل فيك الاسئله ده انت نازل كويس حكايه ان هو كان يرجع للتمرين والقصه دي كلها ان اول مثلا يقول لك عملت الليبر عنده اخباره ايه؟ طب توريني كده الليبر شفته ازاي؟ طب سمعني لسه سمعته على الارض طب وريني يا ابني عملت النيل ازاي؟ بتاع كده قرار ده لكن تقريبا كل مش دماغه كده ان عارف ان في الاصل ايه انت اتمرنت في القصه ديت فدايما يشوف لازم يناقش معاك قصه الدايجنوستكس يشوفك انت دماغك منظمه ولا لا. ما قلتش كده لما انت لازم تتأكد لان بقول لك في بعض الناس ممكن تتأكد. دكتور يعني ما نرجعش الشيك ليست؟ لا ما نرجعش الشيك ليست ولا اي حاجه. فلا هو ده الاحسن من طيب بعد كده ليه ما نشوف واحد أول حاجة خلاص أنت في الريفيشنال ديسكوفر الكلام ده أنا قلته في آخر حصة هقول وقت تاني عشان أفكر حضرتك ده اللي مطلوب كويس واحد خلص وعمل كل حاجة وعايز يرتبها بس مش كده حاجات اللي بقى فيه طبعا مع بعض حاجات بتاعت الريفيشنال طبعا مع بعض كله احنا بالنسبة لنا أول ما بندخل اولا الطالب بقى بيشوف طبعا اول ما بيدخله يبص على السلالم الحراميه هل دول اي اثنين يلاقي حد دم على الكتف حد دم يقول على اسرع الحلقتين اياك والدم لو حد دم هينفعوا في البابا كل ما يكون الحاله اصعب يقول لك انتم معروفه ليه؟ هيبقى الاستاذ رحيم دي حاله سهله هيمثلها واضح؟ فانا رايي الشخص عشان ضميرك ما يقلبكش انت عارف تبوس ايد النايم عملت اهانه نفسيه دي انت بوس ايد النايم بتكون بشر واخد بالك تيمم لنفس الشيء عشان اذا سالك على حاجه انت بتبص على حاجه انت بتبهدل تمام يبقى انت كنت مبلول نفسك انت اذا سالوك مطرح هيدخلوك واخد بالك وربنا هيديك اللي هو عايزه مفيش اطلع حاجه انت لو مذاكر ويعني زي ما اقول لك نفسه ده في دماغك مش هتكون مذاكرات وربنا مش شايفك حاجه لن تكون هيسالك على استاذ لا عارف نفسه ولا غيره هتقول له حاجه ونفسه يقول لك اه واخد بالك فلازم انا قلت لك اقول لك اهم من الشرح لازم تبقى دماغك يقين يقين بمعنى ان انت ما يبقاش ضد شكل في ان انت مش ايدك حاجه. اللي بيجيلك حاجه واحده بس ان انت تذاكر. لكن تشترط على ربنا ان انت ذاكرت تصبر دي درجه كويسه لا انت لا تملك كذا. الاستاذ اللي انت ذاكرته ده يعني على نقاط هو في ايه؟ اللي فيه انقضاء عليه بس. واخد بالك؟ يبقى دي حاجه مش بالدين. انا اللي عليا انا ذاكرت. وين عملت على دخلت كل الاستاذ كل حاجه وقعد يمشي بيا ويمثلني وبتاع ما تعرفش من نفسك. وتقول ده كذا وتفصيلي كذا والدنيا كذا وده بهدلني وضحك عليا كلامي وبتاع تقطع كده وتلاقي انت تطلع من هنا تقول لي مثلا عايز تقول وهو قاعد في الدنيا وربنا هيحاسبك لكن اغلب عليه واترك اي شيء مش عايز تتركه ليه؟ حد كبير هو اللي هيحاسب الكل صدقني ربنا بيعوض اشياء بكره لو كده بصينا هنا انا اول ما دخلت على حاجه هيديك الامتحان هيديك ورقتين فلوس كام كويس مش هيديك اكتر من حاجه لما كنا بنديه زمان كده ايه مفيش فلوس مفيش ورق هيديك ورقتين كويس الورقتين دول بحيث ان كل ورق على وشه ظهر الكروسكاب لحد تكتب ثلاث اسابيع تمام؟ يبقى انا لو انا عايز منك شيت هديك ورقتين تحت الورق دي مجرد انت بتكتب الداتا اللي اتذكرت بالبيانات اللي انت كتبتها. طيب ومعاهم ورقه صغيره كتبتوها في امتحاننا حاجة رقم واحد رقم الشهير كذا، حاجة رقم اثنين رقم الشهير كذا، قلت هات تمام سجل الورقة دي، كل أستاذ يمتحنك يمضي على الورقة دي لازم تنظيه، والإكس راي لازم تنظيه على الورقة كويس، والإكس راي والأورا كل ده لازم يمضي على الورقة. واحد يقول لي يمضي على الورقة ليه؟ لأنه احنا بنجمع الطلبات بعد ما الأكلة تخلص، أحيانا نلاقي الأستاذ نسي يحط درجة الطالب، ليه بتبص على الطالب جمعنا درجات في لجنة مش موجودة؟ أبص في الورقة بتاعها عند مين؟ عند فلان وفلان وفلان، بس فلان ثبت فلان اللي عمل فلان اللي عمل، شوف الأستاذ الفلاني وركز في حاجة درجة الطالب ده، هو بقى يحطها في الطالب عشان ما يركزش ما كملش، مش كلها طيب يطلع كذب ابني ما بيمشيش حاجه، يعني ما بينزلش من على السلم يا ابني ما بيمشيش. مش ممكن انت معانا يا حبيبي ما بيمشيش، يبقى هنا طقس الحاجة مفيش وقت. يبقى انا عرفت هنا ان في ديلي موتور ديفلوبمنت، ان الواحد حصل له نفسه فوق عند 13 قاعد عند سنه وشهرين يا دوب الايام بيضحك ولحد دلوقتي ما بيمشيش. طيب النقطه الثانيه، يبقى هنا ديفلوبمنتال ايشو، هسال على انديشن تسليم. طب يا دكتور كل الواد طلع سنان ايه؟ يا دكتور الواد طلع سنتين تحت وسنتين فوق بس. طب طلعوا امتى؟ السنتين اللي تحت دول طلعوا لهم مش عنده 9 اشهر 10 اشهر، ودول لسه طالعين من شهرين. يبقى هنا في جديد انديشن، لان الواد عنده سنه ونص مفهوم كل حاجه طلعت على اللفظ مونس. طيب كده يبقى عندي هنا جديد انديشن. طيب كل الهموم بيلف عشان اقول ان ده ايه؟ ده لابس. بعد كده على طول بسرعه بقى، انا كل حاجه عايز اتمم سؤال على ظهره واحط الداتا بتاعته. اقوم اعمل ايه؟ فقط اتكلم معاكم، اقوم طالع الماسوره وكايس بالشرط بتاعته. حاطط ايدي على الكونتينيت وقايس الكونتينيت كام. بعد كده خلي العيان يوقف كده اشوف عنده بوكس شيب سكارف ولا لا، يعني فرنسا وبرايس بوكسنج ولا لا. تمام؟ ما عملش جرين وتين لان بقى سنه وايه؟ ونص اقل من سنه عملها. بعد كده تقوم جاي بصص على سنان الولد، اتاكد ان السنتين تحت والسنتين ايه؟ فوق، ومنزل على صدره رافع هدومه، بصيت في فورمي ولا لا، بيجون شيب شاست او فلات شاست او كيلو. بصيت على ريت الروتري الناحيتين. تمام؟ قعدت الولد او شفت هو بياخد نفس وفي عنده هوريزونتال سالكس ولا لا؟ مش هتاكد من بيتنا سالكس. بعد كده اجي ابص على طقس الولد. لان قعد الولد لقيت عنده كبش، الولد بيعيط او اذا كان بيعرف يفرح اشوف عنده تسمية ولا لا. تمام؟ بسرعه اعمل فنديشة للليفر وسبليت، مش في كلاسيك وي بسرعه. عنده فلتر من الليفر وسبليت ولا لا؟ الفلتر من الليفر يا ريت تعمل فركشة للابر بوزر عشان تقول ده توت ولا تيجي تاكل نيجر. نعم؟ انا هعمل الاول كل ده بسرعه، البوست تكتبه. البوست اكتبه والباقي انا ما لقيتوش. خلاص كده؟ طيب بعد كده اجي على الدين، في نقطة ايد ولا مفيش؟ الاثنين في ماركان ساين ولا مفيش؟ واخر حاجة بعد الولد شوف عنده كيفوزس ولا لا، لكن عنده شيء من التحصيلات لان عنده كوريكتر وكيفوزس ومفيش عشان قلبه فاضية. فاهم كده؟ بعد كده نيجي بقى نقعد معاكم نتكلم، الولد عنده ريتمس، يعني هيستي وكلينيكال ساينس. يا ترى سبب الريتمس ايه؟ اول حاجه بسالها للام واقول لها ابنك ده مولود فول تيرم ولا بري تيرم، مولود كامل ولا كان ناقص؟ يقول لك والله يا سبت سبعه ده بري تيرم. هو البري تيرم عنده غير اسمه كريتمس ولا لا؟ عشان الطرق عنده كده ايه؟ قليل. طيب قالت لك لا ده مولود كامل، انت تسعى دكتور تبقى كامل. تسعى دكتور شرطي تمام وقت كمان. طب لما اتولد كان وزنه قد ايه؟ كان وزنه 2 كيلو. يبقى ده لو تبس ايه؟ برضه ريسك فاكتور ولا لا؟ ريسك فاكتور لا، كان وزنه 3 كيلو فول تيرم، يبقى لحد دلوقتي الدنيا حلوه. يبقى اول حاجه اشوفه في تيرم ولا لا؟ انترا تراي بوست ايه؟ لوكاتيشن. ما تجيبش تقول ان الواد فول تيرم وزنه كان كويس. نبدا نقول لها طب يا ست كل رضاعة في ايه؟ انا ماشي في التسلسل اهو. طبيعي ولا صناعي؟ لا صناعي يا دكتور، والله عشان انا بعد الولاده كنت تعبت شويه كده والدكتور اداني دواء، الدواء ده ماشي في اللاب. او اللاب كان قليل فالدكتور كتب لي لبن صناعي، الواد بعد كده رفض يرضع مني. المهم ماشي على مفيش الملك، ليه مشيت يبقى اعرف السبب. كل واحد بياخد افيشال ميديكال اكت، لان افيشال ميديكال الاير جهاز الكابتن الفرشة هيكون ايه؟ قليل عشان كابتن فوسفرستريشن والبي اتش والفرشة دي كلها. طيب ده الوم والمطبخ طبيعي يبقى احنا كل شيء. طيب نبدا نسال على ايه؟ الويلنج بتاكلي ولا لا؟ ايوه يا دكتور بتاكله من امتى؟ يا دوب من شهرين لما تجدد زحم معايا وعرفت ان هو عنده في نظام بدات اكله لكن قبل كده ما كانش بيقدر ياكل خالص. اي حاجه تقابل كان بيرفض يبقى ليه الويلنج سبب؟ لا يا دكتور ده انا باكل من وهو عنده شهرين. طب ما المشكله؟ كلها بتاكل ايه؟ والله بديله رز بديله بطاطس بديله كنبيه بديله مش عارف ايه. سيبها كل اللي تيجي عن ده. الحاجات اللي بتسمعها ما فيهاش فيتامين اي. دي انت بقى ايه الديفايد كويشن؟ يعني احنا ما بتديش شباب بيت؟ لا. الكبسه؟ لا. اللحمه؟ لا. يبقى ما بتديش حاجات فيها فيتامين اي. ده سبورتنج وين؟ الاولانيه دي ليه وين؟ ده سبورتنج ايه؟ وين؟ طيب المهم قالت والله لا انا باكل وباكل من الشهر الخامس او السادس وباخد صفار بيض وباخد كبده عمليه كويسه جدا. بتحركي الشمس؟ لا. ده ايه السبب بقى؟ ده ما بتعرضوش للشمس. هو بيتعرض للشمس لكن وقت الخطيرة كمان تكون الترا فايولت ريد مفيده بالنسبه لي. تمام؟ يبقى شوف الاكسبوجر في الترا فايولت ايه؟ ريد. ما لقيتش الكلام ده وما كانش على ايه؟ ريبيتد اتاكس وكاسترون تايمز والواد ده بيجي له نزلات معويه متكرره وكسات متكرر ولا لا؟ لازم يكون عنده مثلا ابسوربشن او حاجه من الحاجات دي كلها. اتقالت ايوه اقول لها هو من زمان ولا دلوقتي ليه؟ ان ممكن يكون ايتيولوجي ممكن يكون ايه؟ كومبليكيشن. قال لي عزاني ممكن نلاقي مصر اكتوبر بعد كده بنسال بقى على اي هيستوري اوف تومز حس العين اتغيرت ولا لا؟ عشان الليفر نسال على اسلوب دراج انتيك في ادويه اخرى بياخدها ولا لا؟ فضل انتي بريبتك دراج الكورتيزون حاجات الكاكوستين الانتاسيدز كل الحاجات اللي بتقلل مين؟ الفاكتشر ابسوربشن. طيب اخر حاجه مثلا على اي سيروبينيان ديزيز في اي مشاكل في الكلى عنده ولا ما فيش؟ كل ده انا دورت على اسباب ايه؟ غالبا هتلاقي المشكله يا اما لكم اكسبوجر تو الترا فايولت ري يا اما ديليت اوتوبيوتي. ماشي كده؟ طيب بعد كده ان طلع الحاله فيها كومبليكيشن ولا لا؟ هم بقى سائلين هم هو الوقت يشني ولا ما يشنيش؟ التشنجات دي ما تعرفيش سببها ايه؟ والله التشنجات دي بيبقى تشنجات حراريه ما تنفع مظبوط. فجسمك بيشن. كويس؟ لا يا دكتور هو كان يشن وكل له حقن كده في الوريد وبتفك حقن الكارثه نتيجه نقص الكارثه اللي عنده يبقى ده كده يبقى دي كومبليكيشن. طيب مش كده وبس. نسال على البيت الكارثون تايم ثاني لما نسال عليه. لو هي كومبليكيشن هم هتقول ان الكلام ده بيبني فايه لا هعتبرها من ضمن دي الكومبليكيشن. اسال على ايه؟ اسال على مولتي بوينت يبقى حاطط رجلين مشبوسه او رجلين ولا مش بتشوف يبقى دي حاجه تسال عليها ولا تشوفها البني ديفورمز. هتبص على عيان عنده فالون ليف ادنوباثي او سبرين اوميجا دي ولا لا؟ عشان مين؟ مونشات. غالبا مش هتلاقي مونشات ممكن تلاقي بالو بس. لما تلاقي بالو بس وده واحد انت ناقص ولا 60 ومية دي غالبا اسوشيتد هاير ديفيشنس ايه؟ انيميا. في مشاكل؟ دول من اهم الكومبليكيشنز اللي احنا بنسال عليها. غير ريبيت تشست ايه؟ انفكشنز. هل بيجي له التهابات سته كتيره ولا لا؟ سواء شعب ايه او تهابات او ايه؟ في مشاكل؟ يبقى دول الكومبليكيشنز ثلاثه عامه. صعب في الحالة دي خصوص عز جدا المطلوب. طيب افترضنا انا بشرح يعني كل والله يعني انا بشرح وبفكر كل حاجة دي بتسأل دي مش ما احنا بنقول اهو الكلام ده كله تدخلي. وما لما اقول له كل شيء بقى مش عارف في الدين ما تدخل عليا. المستند دخل رغم طالب منكم فوجئ المستند دخل بقول لك يا ابني انا عايز تقول لي الشيء بتاع الحال اللي قدامك دي تقوم بقى لك الطلبه خد بالك تقوم يعني طب تفرق منها اقول لك بقى هي غلط هي غلط غلط لحن من اجل وجاي هنا ركز عليا لا يعني ده بس على احنا بنشوف كل سنه ناس محتاره في يعني السنه اللي فاتت واحد مش في الشرح اهو قالوا انا اقلق مش عارف ايه ولا انا عملت كده مرتاح ركز يعني وقت الايه ان الاستاذ يشيل راجل فاهم جدا في الموضوع قال له شاف عينك ما تبقاش الوقت حتى انا عندي ايه ايه شكل بطل ده اللي قول لي بس كل شيء كده تتعب كل شيء ايه وربع ساعه لا مش لاقي استاذ زي كده انا خد في نصيحه ابو العتاهين عندي احنا بنتبع عليه لو تاخد كل سنه تاني ما كنت في دارين وحيني ما كنت في حيين وأحسن إشراكاً على بعضهم من بعضه على كلمة من ولا مشين مشين يعني استدافت وخلي بالك لازم تديله وقت لأن برضه إحنا كبشر عندنا لازم برضه في بعض الناس عندنا لازم نفسه كده يعني عايز يحس نفسه أسد ده الطالب مهم اقول له الشيء بتاعي سهل قوي انا اقول له كل شيء اول حاجه بين نفس ما انت راكب اسمه كذا ميديشن كذا نيم كذا حاجه انا كنت هتشتغل معاك وما بتحاول ما تكتبش الهيستوري تلاقي عندي اسمه تلاقي موتور ديفلوبمنت هيستوري اوف تلاقي الدنتيشن في عندها الكومنت دي هيستوري ايه دي هيستوري اوف فورت ميلينج او تلاقي ميلينج لا فايلوت فايلوت الكتاب اللي بيدرسوا دلوقتي برضه كان بيجيله في التنين او بيجيله مثلا ريبيت تشيست انفكشن الى اخره. اه عايزين يبصش فيه ما يبصش فيه يقول لك اه ما تقلقش على حاجات ثانيه ما تقلقش على حاجات دي ما تقلقش على ايه ما تقلقش على كذا كذا ولا انا بص ده انا كنت كل حاجه ما تقلقش على كذا انا كنت انت هتقابل حضرتك ايه؟ ريحوا ريحوا الناس او المكتب بتاعي كلهم يعني بلاش تستهدف الاستاذ خاطر الاستاذ يبقى جاي يتنام على الفاضي ماشي ايه؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي نبص على الطبيعي دي كما قلنا قبل كده يجي ويتصفح عليه اي ولاد بيحب فيها كل وطن يا بيت خلي بالك بقى كل ده يتونس عشان الاستاذ يضيع حسابه ويتفرجش اقول له والله الحاجه يا بيت اللي قدامي انفانتايل ريكورد ده النوع انا قلت انفانتايل عشان الواد سنه سنه ونص كويس سنه من 30 ل 3 دلوقتي في انفانتايل فوق 3 ده ريكس غالبا انفانتايل انفانتايل ريكس سكندري تو ديلي مينينج اند لاك اوف اكسبوجر تو اكثر فايرو فيز كود بريكيت باي في الثاني مثلا كوريكي ماشي ايوه الاستاذ بقى غالبا لما تقول كود هيكون صح ده دوب ناشف فيه خلاص طب يا ابني عرفت ريكت منين؟ قلت الكيوس ده عرفته ازاي انت سالت على ايه؟ كويس؟ الكيف كوميونيكيشن بتاع الريكت ازاي؟ طب في حاجات ثانيه طب كل حاجه من دول بتحصل ليه؟ اللي سالت النوع بتاعها وبعد كده كل الانفستيجيشن بتعمل دلوقتي ايه؟ دي رقم كام كوستر سؤال رايم ايه؟ كوستر ايه؟ التفاصيل بقى ده جزء ايه؟ نظري انت تعرفه ازاي لازم تبقى عارف الجزء بتاع ايه؟ الفيتامين دي لازم تبقى حفاظ كويس كده؟ لازم تبقى حفاظ في مشاكل؟ كان مشكلة؟ طيب بعد كده بنيجي الحاجه الثانيه مرض Thank you. وضع طبيعي وضع صناعي. هم هنبدي زي ان بيوضع طبيعي كويس انا عشان كل وقت كده مش تمام. المهم قال لي بيوضع طبيعي ولا برافو عليك. طيب بترفعي ولا ده ساعة ولا بترفعي كل ما تحسي ان هو جعان؟ لا برفعه كل ما احس ان هو جعان. طب لما ترفعيه بتحس ان هو بيشبع ولا لا؟ لا يا دكتور ما بيشبعش. عرفت منين؟ والله بعد رابعة ما توقفش تاني واحد يبص في صباعه ويرجع للدنيا. كويس كده؟ يبقى هنا الواد ما بيشبعش من الأم. طب يا ترى ما بيشبعش من الأم عشان بيعيب في العيل؟ ولا الأم عندها مشكلة ولا البريزمنت نفسه غريب؟ فبنقول لها طب في الوقت ده بتحس إن في ديدي والملك من البريزمنت ولا لأ؟ تعرف ازاي ان هم عايز تسميها؟ بيبقى لسه في لبن، لسه في لبن، بس هو مش عارف يوصل. هنا بقى ممكن تبقى مشكله في ان هو مش عارف يوصل. هي عندها ثلاث نبل، عندها انفيرت نبل، عندها بنت الاسبريس كل ما الواد يوضع الثاني فبيسيب البريس. كويس كده؟ او الواد عنده بنت لبس، لبس بلد مش عارف يوضع. الواد عنده ستوماتايتس، الواد عنده حاجه مش مخليها عارف ايه يوضع، يبقى في مشكله، الواد مش عارف يوضع. طيب اما لو الام تقول لك لا مبقاش فيه يبقى هنا المشكله كانت ايه؟ رسمان. طيب يبقى لازم تحصل حاجه من دول عشان اعرف ان هنا في مشكله. طيب بنستعمل تراكتيشن العيل ولا لا؟ لان الفيلير اوف تراكتيشن ممكن يعمل حاجه من اثنين. لو الام ما اقتنعش كويس ممكن بعد وضع الولد يرجع بطل. يبقى اللي بدكم يجيبه ما عملش حاجه. الولد بعد وضعه يجيله مطر، لو الهواء ده كان جوه هيجيله مطر، بعد شويه الواد يرقص الوضع عشان تقيل من المغص. طيب ده لو الام بترضع ايه؟ طبيعي. لو الترضع بقى بترضع صناعي نقول لها اول حاجه نوع اللبن ايه؟ قالت لي والله انا برضع لبن حليب. طب اللبن ده بدري ولا جاموس؟ نوع بتعملوا له ديلوشن ولا لا؟ تخففيه ولا لا؟ اذا كان بتخففه نقول نسبه التخفيف قد ايه؟ كويس قد ايه ميه على قد ايه كده؟ طيب بتديله كام سنتي في الرابعه؟ وبتغلي اللبن ولا ما بتغليهوش؟ كل الكلام ده لازم اسال ايه؟ عليه. المفروض تديله كام سنتي في الرابعه ده؟ الحسابات العلم ست الورق كام شهر في 10 زائد ايه؟ زائد 100 في 10 زائد 100 يبقى المفروض ده شهور بتحط 180 ايه؟ سم. تدي كام رضعة في اليوم؟ 8 شهور المفروض ياخد 5 رضعات على الأقل دي في اليوم. طيب الأم دي باخد لبن بودرة. نوع اللبن ايه؟ مش هعرف بيكير على 30 ولا بيكير على 60. طيب كمية الرضعة بتحضريها قد ايه؟ المفروض تدي له 180، لا انت بتدي له 120 يبقى كمية قليلة. طب بتحط كم اكياس؟ الام قالت لي هتحط 180 بس بتحط له 3 اكياس في الفيديوهات مثلا. يبقى هنا كمية قليلة مش قليلة. كونسنتريشن قليلة مش قليلة. قليل كده هنا المفروض اشوف تركيز صح ولا لا. طيب بتدي له كام رفعة في اليوم؟ لازم كانت تحكي ايرورز في حاجة من دول. الحاجة بقى اللي احنا صعب ان انت تديتكت المشاكل فيها لو بتقطع طريقة ايه؟ وصناعي لبن هترضعه وبعد رفعه الواد ما بيشبعش مني فاضطر تكمله ايه؟ صناعي. لا يستطيع مسلوب يعرف دي انا مظبوطه ولا لا، لان ما اعرفش حد هو قد ايه وعشان نقول هو محتاج قد ايه. في مشاكل؟ لقينا كل ده كويس بس الواد 8 اشهر ده المفروض يبقى بيان هو متاكد للقويم نقول لها انت بتاكليه مع الرضاعه ولا لا؟ لا ما بياكلوش خالص. الدليل دي يعمل مرمص اما الفوق دي بيعمل ايه؟ كرش الخوف. طيب يبقى هنا يبقى هنا اول بكتيريا هيستري اركز عليه. فاكر في الفوز بقى تقريبا ما فيهاش، اذا لقيتها كانت صدفه بس عنده مرجله الهارت ومعاه مرمص. لو عنده مرجله الهارت ومعاه مرمص امشيه مرجله الهارت ولا امشيه مرمص؟ اكيد مرمص. ليه؟ لان البريزمنت باثولوجي ايه؟ مرقس ولا ماشيين قلنا في الارض. ايوه بالظبط كده. ليه؟ لان الكونجنتال هارت هو اللي عمل ايه؟ يبقى الحاله دي مش في السي اصلا وكومبليكيتد باي ايه؟ اوعى تركزها. ما حدش يقول مرقس كومبليكيتد باي بي اس دي. لو قلت مرقس وكومبليكيتد باي بي اس دي هيحطوه في اسم الاطفال اللي في الامتحانات. كل يوم الطاقة حتى عليه الوقت اللي قال لي مرقس وكل يوم وخلاص ما في شيء ارجع هنطق بقى كل وقت ما احنا بنقول بقى احنا اول حاجه نشوف الاذى من الموضوع حاجه خطر. طيب لو تعرف في كومبليكيشن في الحاله فلا كومبليكيشن بتاع المرمص مهم قوي. بص عليه الاولى المريدين، بص على بوكه مين مريدي ولا لا، بص على صدره في اي حاجه بشكل سدره على ضغط شكل انفكشن ريبيت الاتاكس والكاسترونتايتس او التهابات تحت سمك الدرماتايتس. الحاجات اللي احنا بتوه من دماغنا حاجه مهمه قوي، ان عالم زي ده ممكن يلاقيه 8 شهور بس ما فادنش، وبص على الكونتنت في ديلين كروز والواد لحد دلوقتي ما بيقعدش، يبقى في ديلين كروز ديلين سنتيشن وفي ديلين كروز والكونتنت حاجه بنسميها اتروبيك ايه؟ practice common association مع المرسس. ولذلك اول كلمه بقول لحالتك ايه يا ابني؟ قول له والله يا بيه الحاله قدامي second degree مرسس. كويس؟ secondary two diabetic errors. مش هقول diabetic errors انا ما فهمناش بعض. secondary two diabetic ايه؟ errors complicated by oral meningitis مثلا او chest infection bronchitis او nasal dermatitis او اتروبيك ريكورد حسب ما انت شايف في الحاله. كل حاجه انا هنشوف عليها ايه وبعدين نظر ماشي في حالك وش في مشاكل؟ نعم. معانا كمان ورقه كل البيانات بتاع الحاله. هو اللي مش هو اللي قالها. احنا معانا ورقه كل البيانات بتاع الحاله مش بتاع حاجه. بعد فلا هذا في أضافة تزيد معكم تعمل فلا كلها عكس عالية جدا وقت نادبك هو هو نادبك ان هو نادبك وقول نحن اوعى اوعى تحاول ان تنفعك مين؟ Thank you. طبعا ما حدش يقول لي مش عارف داون سندروم. داون سندروم انا بصراحه انا داون سندروم اعمل ايه؟ اول حاجه يا ترى ان فعلا داون ولا لا؟ حاجه ثانيه سيتوجينيتك سايت ايه؟ حاجه ثالثه يا ترى معاها كومبليكيشن ولا لا معاها؟ طيب كل الحاجات المطلوبه النقطه الاولى هي حاله داون ولا لا؟ طبعا مفيش واحد بقى يمسك المكان ويقول ايوه داون اهي ما كل الناس عارفين هم واضحه ووحشه يعني معناها بتقول للاستاذ بتاعك انت حمار لما تقول له يقول لك انا عرفت داون ايه؟ تقول له لا ما بتجيب ايه؟ لا ايه دليلك ان مش عارف؟ لما يقول لي يا دوب دي داون ايه؟ وبقول له في عندي حاجات كتير مصري وحاجات فين؟ والله يا كبير هيستري ليه عندي هيستري اوف مينتال ريتارديشن؟ عرفت ان في مينتال ريتارديشن ازاي؟ في ديلي سبيتش كويس؟ الولد بيتأخر في الكلام اعرف هيستري كلام الحاجة الثانية الولد لحد دلوقتي ما بيتحكمش في الورين ولا الاسطول في ريسكينج تريك كنترول. طيب بالإضافة كده في ديلين موتور ديفلوبمنت كويس ده كان بص بقى ماشي في اللجنة كلها وقاعد اقول يا ولاد كل المايل ستونز كل المايل ستونز يعني معناها كل من ده بس دي بالكم هنا الموتور مايل ستون في ايه؟ الفار دي تقدر تعمل بريكس وتتاخر في النيك سبورت تتاخر في السيتنج تتاخر في الكراولينج تتاخر في المشي كل ده تتاخر فيه. النقطه الثانيه جميل لما جيت اعمل ديتيرميشن على الحاله وجدت الداتا. ايه الستركتشر كونفرنس اللي ليه مكتب؟ عنده مايكروفيلا على سيتنا عنده فاين سيت كبير مخصصه في الاطفال دول ايه؟ ثلاث سنين عندهم فاين سيت كبير واو. طيب مش كده وبس لو الولد اقل من 30 هتلاقي فيه جنين بروجر منين؟ هنديله كونتالين مش كده بس عندهم مراتي كده اللي بتلاقيه يقولوا واللي ما تلاقوش واللي ما تلاقوش. بعد كده بصيت على الولاد اللي عنده لوسن كتير ما بتخاف خاف كده الولاد انا كان في المقص للبرد لقيت ولاد فاتين لقيت عنده الايد مش لوسن بس نورمال شيب وسمول سايز حجمها ايه؟ صغير. بعد كده بصيت على يعني سيئه مايكرو ستاندي بس هو فوق شويه في اوورد ستاندي في عندي ديفرنت هيتا بريدج في عندنا ميجا في بيكاسا سبورت عمالي ابلغ كونفرجن ايه؟ سبرنت مفيش ستاندي يا بينا كده واللي عشان اشوف عنده راش كيب ايرس ولا لا ماشي. طيب بعد كده بصيت على بوك الواد لقيت عنده ديليت ديفيشن هو صغير. بعد كده شورت نت مش كده بس بصيت على الولد ولا بيرجع ريكو ما فيش عنده سيرولد ايه؟ سبرين عشان هاشيموتو ايه؟ سيرولايز جيت على جده سمعت الحظ ما لقيتش كونجنت الحظ الحمد لله سمعت جده ما لقيتش عنده اي صوره من صور الشورت انفكشن تمام. بعد كده العيالين بتوعنا دول بصيت على بطنهم هتلاقي كلهم عندهم بوست بيري هاتو من لهم كرش في لبنيا في عنده دوزس في الاورجان زي ما قلت في مع شفايف في الريكس. بعد كده يدي اوصف الحاجات اللي فيه الطاقه القصيره، ممكن الاقي فيه مولات فيه، ممكن الاقي فيه نيتريت، كل حاجه بتعرفينها اوصفها. تمام، الجي وقت ولد، شوفي ولد فين ما بين الفيتو والعضله الجزء الاسفل من الكوماير، تبص في الالين برينز موجود في الصوره بقى، هو في جروب اللي انتم شفتوها قبل كده. بعد كده العيال اللي هم برضه صغيرين بنجيب الكبير والقطار حواليه بقى، بنشوفي اكروباتيك ساين ولا لا، مش انا رايز ايه؟ هايبو فاين، كل ده عشان اقول ده داون ولا لا. بعد كده بنشوف ايه هو الخيط الجينيتيك طريقه ده محتاج فاهم فايدنج، لكن يهمني اسال على الفيديو ده مدر تايم اوف ايه؟ اوف كونسبشن. هي امه سمعتها النهارده والولد سنه قد ايه؟ الام سنه 40 سنه وابنها 5 سنين، يبقى الام اصلا الكونسبشن كان عمرها كام؟ 34. الله ينور عليك، يبقى 40 ناقص 5 35، هي وابنه عندها 35 سنه، يعني حملت فيه وهي عندها 34 سنه. طيب يبقى هنا لو لقيت اقل من 35 اقول للموظف هو ما رجعش، لكن مفيش مانع افكر في مين؟ في الترانسبورتيشن. طيب لكن يجي الكالوبايمنج بعد كده هو اللي هيفرق ايه؟ الموضوع. طيب الحاله معاها كومبليكيشن ولا لا؟ وفي كل تفاصيل لو بص معاها بي سي لقيت العيان عنده سيروم معاها شمول كالوبايم، لا عندها جي اي تي او جينا كومبلت او اي ان هو اللي عنده ستة تشتيت حاجات النص عليه، بص على كده تعمل ستة تشتيت هاي اكسبيرينس اي حاجه من الحاجات دي. ده حد داون، يبقى ليه يقول ان حد ايه؟ والله دي داون سندروم موستلي. داون سندروم دي ما فيهاش شكل، لكن موستلي انا بقول على سيريك اكوانت، ممكن اقول صح او غلط. موستلي نان ديجنكشن فيرسس ترانسفورميشن، يعني اللي هم 34 سنه كومبليكيتد باي مثلا الولد عنده انديسنتد ديزيز، الولد عنده شيست انفكشن، الولد عنده مش عارف ايه. دماغهم واحد كده كل الاسئله نظري في موضوع مين؟ بتاعهم سيندروم. طيب سيستميك بقى. كونجنتال هارت ديزيز. يبقى هقولها كده من تحت ستيت تنشن، لا في وصول بقى تكتبها وبعدين تعالي وصلها تدخل على حاجه دي السليم. اول حاجه من داخل الانسان هي دي السليم كونجنت ولا رومانتيك. الحاجات في فكره متحكم بالدي ذات لا تعترض سكونيه مع صحيح بالدي لا كنت بتاخد ادويه ولا حاجه لا وعملت اي اشعه غير اشعه تلفزيونيه او وقفت مع حد بيعمل اشعه غير اشعه تلفزيونيه ما حصلش كويس كده يبقى ما حصلش الراديشن ولا خد الادويه ولا خد فيبر ولا ما كنتش في الحاله دي من اي مرض ما حصلش الواد ما عندوش ابنورمال دي ان ايه؟ كروموسومال خلاص يبقى هنا ممكن يبقى ايه؟ بيتعبش بيقول لي خلاص قال له اشعه تمام كده؟ بعد كده لا ترى في بالمولاري هايبر تنشن ولا مفيش؟ هنا هيعرف في بالمولاري هايبر تنشن اول حاجه في الهيستوري هلاقي لوكال هايبر تنشن في الانسبكشن هلاقي في بالتنشن على البالمولاري هايبر بالبالتيشن هلاقي في ده يسكر شوك بالبركشن هلاقي في ضغط على البالمولاري هايبر بالبروسكالتيشن هلاقي اتنجويت بتاعتي ساوند لان معظم الاساتذه يقول لك انت بتقول في بالمونات البارتنشن دي تقوم في 20 سكند ساوند اكسنتويت يقول لك في مكان 10 سكند ساوند على البالمونات هي اللي بتقول لي بالمونات البارتنشن دي وحيده اللي ظهرت ده عايز ادي بقى تقول له منين؟ لو ده في الاسم يكون في لوكابيك او فود في عندنا في الانسبكشن في بارتيشن على البالمونات هي ممكن اشوفها في ده سكايب شوك في البارتيشن في البركشن في دانس وفي عندي كانت كل ده كان تعمل على البرمونه الهيئة ده لما البرمونه الرشا بيدي يبدا يحصل ريجكشن سبيرتر لما يجي اول ده ترفع فيها 500 ميرو من الدول الجرمي سوري كلمه كان بريت والبرمونه الهيئة هاي برسنشن ما يعني طيب يا ترى العيان انتيريور ولا لا؟ العيان انتيريور ولا لا؟ ده ورقه قدامك ما عندوش ديسبلين دلوقتي ما عندوش نقص تندر ليفر ما عندوش قديمة يبقى خلاص نقص من كده ولا بياخد الادويه اللي معاه في طيب في اكتيفيتي ولا افكت من دول في افكت من دول بعد ولا ما فيش مش مهم قوي القصه دي انت شغال وكل حاجه تكون بسيطة ولا نان كومبتيتيف حاجه يبقى ايه بيقول لي حتى ايه والله الحاله قدامي كونجنيتال potentially cyanotic heart disease or cyanotic heart disease most disease of the neurotic pathology associated with pulmonary hypertension and a health of a fatal heart في مشاكل في مشاكل تمام طيب بعد كده كل الاسئله نظري على طيب بعد كده طردنا الولد طلع كارلوس كارلوس انا عرفت ان هو كارلوس كارلوس ازاي؟ ان الولد فيه ذات ولا عنده كارلوس كارلوس ولا لا؟ الاقي الولد فيه ذات طيب الولد اللي فيه ذات ده مفيش غير الكارلوس بنزين اول حاجه كونجنت عرفت ان انه مشخص في اول تشخص من العمر بس هنا هيبقى ايه؟ سيانوتك ارت ديزيز. موستي قالوا ايه؟ تكرارش. الله ايه اللي هيعرفني ان ده قالوا تكرارش؟ اول حاجه انا لما جيت سالت الولد اتى سالت الام هو الكلام ده لاحظتيه امتى؟ الام قالت لي انا لاحظته بعد الولاده بشهر بعد الولاده بشهرين بعد الولاده بثلاث اشهر حتى لكن في الاول ما كانش في ثانوس ده زي نص اللي قالوا في الطرش ليه؟ لان احنا قلنا الاول عامل الشهاده دي صدرت الفلوس بتبقى ايه؟ مفتوحه مش كده وبس ان تنظيم لما ما حصلش في ايه؟ هيبقى حاجه ثانيه ثانوس اكسبريس واحده من الكومبليكيشن لكن هو هيتاكد ان ده كلاسيك تعرف ان انت هو قاعد بقى يزيد الواد يقع عليه ويشدد تقول لك اه بيتكرر يزيد ويتكرر كويس يبقى في اسمه سيناميك سيلز اكيد ده ثاني حاجه بنسال على سكواتنج بوزيشن ونشوف في التمرين في سكواتنج بوزيشن ولا لو في سكواتنج بوزيشن اكيد ده ايه؟ ده حاجات مهمه جدا بالاضافه للقاعده كل حاجه في التمرين طبيعيه على الاوسكارتيشن يعني مش هتشخص خالص من عن طريق استهداف الايه؟ عميد. بعد كده تتجوز زي ما قلت مين؟ تديك السنين الحاجات اللي انا شهدت عليها من الناس دعوه ان الله يبعثش لان دول بيبعتوهم فالمصر هيبقوا ايه؟ هيبقوا تنشأوا كلهم كومبانسيت الارض بس لازم انا نقول بدل كومبانسيت الارض في كومبليكيشن سينوبيك سبيرس ولا لا؟ سينوبيك سبيرس من الحاجات المهمه قوي في الكومبليكيشن سواء في السنين او قلب الاثنين مع بعض الستارت الجروس ما انا قلتها لكم في المراجعه الاخرانيه ستارت الجروس اي حاجه كل لك الحرف اللي انت عندك ستارت ايه؟ جروس وزنه قليل وطوله قليل وزنه قليل وطوله قليل ماشي كده يبقى هنا فيلير تو درايف ماشي كده تمام تحت كده بقى رومانتيك انا قلت لكم زي الموقع مفيش طبيعي بقى الجديمة دي انا عرفت كل بناء انا اليقين اللي انا بتكلم عليه بعد كده اي كلمه هقول مصري مصري مصري يعني مصري يعني انا والله مش حاجه لكن ممكن ابقى صح او غلط. مصري رينا كل حاجه بتقول هيزيد في المتاح الا انت بتقول مصري مصري رينا ايه اللي عرفك يا ابني ان دي رينا من اول اقول له لما تبعت حاجه تانية اقول له اول حاجه العيان بتاعي ما عندوش اي اسم بتاع ديزيز ولا ليفر ديزيز وزنه اكثر من الناس عارفين الثلاث كلمات دول عملنا اكسكلوجر بتاع ديزيز والهيبات ديزيز والنيوتريشن ديزيز لان النيوتريشن ديزيز احوال ما هيبقى بارد تمام كده. النقطة الثانية يا بيه لما جيت سألت على الكورس بتاع الديزيز العيان قال لي بلع سليم قوي في مارفس وبعد كده الدور الجرين وبعد كده بلع الاكستنسر مش حاجه تعمل كده في الرينه القديمه صح كده؟ طيب يبقى هنا في الكورس بتاع القديمه معنى بس على ارض الديزيز وليفر ديزيز وزن العيان تمام كده؟ دول يعني بيكسبوا لي الهارد كورس بتاع مين؟ القديمه. النقطه اللي بعد كده انا عرفت ان دي بعيده الجديد واكستنسف جدا يا اما نيكروتيك يا اما نيكروتيك نيكروتيك ما ينفعش نيكروتيك نيكروتيك يبقى دول فقط اسمه شويه كتيبه كده في اختلاف النصف. طيب يبقى دي نيكروتيك يا نيكروتيك ايه؟ نيكروتيك اقول له بقى دي موستلي رينال اديما موستلي نيكروتيك سيندروم لا لا لا. إيه اللي عرفك يا ابني إن دي نيكروتيك؟ أقول له يا ليه الولد عنده ماسك من رلايز قديم. واحد كده؟ بس الماسك من رلايز قديمة الهيئة. ما معهاش كوليجوليا. لأن سألت يقول لك المفروض إيه كويس. ما معهاش هايبر تنشن اشتراط اللي زي الكل. ما معهوش ماسوريا سألت الولد الكل يقول له غير إن لا. دي مشاكل؟ بتكلم على كلينيكال بوينت اوف فيو. طيب النقطه اللي بعد كده موستلي طب هي النيكروتيك ده بقى ايه؟ مينيمال تشينج نيكروتيك سندروم. لا لا انت بتقول موستلي مينيمال تشينج ليه؟ ايه اللي خلاك تقول ان دي مينيمال تشينج نيكروتيك؟ اقول له اول حاجه الواد ميل يا بيه. مينيمال تشينج اكتر من ايه؟ مش كده وبس 70% من الحالات النيكروتيك ميني بانشينج من الاطفال. النقطة الثالثة ست الولد جميل خمس سنين والميني بانشينج من 30 لسبعة. كويس كده؟ فلذلك أنا قلت عليها نص إيه؟ مينيمال. الثاني الولد ميل. بتمثل 70% هي الوسط كومن عادي. غير كده السن ماشي معايا من 30 لإيه؟ سبعة. يبقى هنا نص مينيمال تشينج نان complicated not complicated بمعنى ما عنده thrombosis ولا عنده incidence of infection لان لو عنده infection او thrombosis كان ممكن يدخل في لكن من الامتحان بص يا ريس بس عندي ماشي حالتك ايه؟ حالتك ايه؟ والله حاجة قدامي الشيخ رغاية فتن إديمة كويس mostly freedom mostly infotic syndrome mostly minimal change non-complicated impact ده الكل diagnosis. كل كلمة من دول بتتقالي بقى انت قلت هنا ليه انا قلت ليه زي ما انا قلت كده خلاص عادي شكرا. طيب بعد كده كل الاسئله بعد كده نظرت على الحاله يعني عند الثلاث طلبه البروتونوميا لو بتحصل ايه تعمل العينين دول الكوليسترول بيعمل ايه تعمل ايه بس بقى دي كله موضوع نظري على الحاله دي ما تفوتش. حالة زي كده بتنزل يا ار تي بي يا هيروك ايه؟ شوف الله يبارك. انا قلت بقى كده تعمل ايه وشوف الله يبارك. لكن في الامتحان بقى هل الاي سي بي هل فلان على حال لقيت فلان عنده جنراليز امبيريك اكشن او بنت عندها جنراليز امبيريك اكشن تمام؟ سالتها خدت ده من فتره قريبه الاسبوع اللي فات مثلا اتفاجئت ما عندهاش فرق. والبيرفر جنراليز والمور كويسه يبقى دي يا اي سي بي يا ارمي لوكيميا. اقول للممتحن ايه؟ اقول له والله خد بالك بقى نصيحه السؤال اخر سنه عايز افتح مجال للاستاذ يسال ويعرف ان انا فاهم وفي نفس الوقت احرق دمه بس يعني امتعه بالفهم. طيب اقول له ايه؟ والله الحل الاستاذ يا بيه بيرفر ويتاوس فارور اور اورجانوميجالي موستلي اي سي بي موستلي اي سي بي فاهم؟ ايه يقول لي كويس قوي. اول حاجه انت يا ابني اللي عرفك ان دي بيرفر ما جايبش دلوقتي الناموس على راسه. اقول له احنا ما تكتبهاش يا بيه عملت ستريتشنج تايم لقيتها ما بتكتبنيش يبقى دي ايه؟ بيرفر. طيب يقول لك الله انت قاعد بتاكد وتقول لي ان دي مفيش تفرق ولا اورجانو ميدالي. هتفرق لو لقيت بالور او اورجانو ميدالي؟ اقول له اه هتفرق بس بعد ما اشرحها دلوقتي. لان لو في بالور او اورجانو ميدالي هفكر في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كل ما فيش بالور او اورجانو ميدالي ما تقولش الكيرف ده بقى من اصله. ففكرت في ايه؟ اربع حاجات يا ريت. الوقت ده هيكون اي سي بي يكون هينوكسون لاين يا طار يا ابن الستيتو كوكيني. الهينوكسون لاين استبعدتها لان لقيت الفلتر بتاع الوقت جنرالايز مش واخده افيشن ديستريبيوشن. الطار سندروم استبعدتها لان الريديوس بون مفيش اي بوك انوماليز خالص. تمام؟ يبقى الوقت يا اما اي سي بي يا اما لسه لوكيميا من بيرفكت. طبعا ما اقدرش افرق بينهم لو عملت الوقت بوم مارو ايه؟ اسفل وكده كده في الانفستيجيشن هعمل بوم مارو اسفل. ولا يبقى اقوم اقول له والله لو انا سالت الوقت عديت له فايل انفكشن اسبوعين ثلاثه والله كان عنده فرد كده وبتعمل اسبوعين ثلاثه بس مش شرط مش الوقت احنا فيه. تمام كده؟ يعني كان عنده دور فرد اسبوعين ايه؟ ثلاثه. اي واحد دلوقتي بيعطل بيشغل وهو عليه. ماشي؟ فهنا الولد كان عنده أفر الثلاثة وذلك أفر الثلاثة مثلا من أسبوعين أو ثلاثة. في مشكلة؟ طيب يبقى ده اللي خلينا نقول إن ده قال في غير إن جنرال كونديشن كويسة كل حاجة. طب تعمل له إيه؟ والله الأساس في الوقت السي بي سي هل عندي ثرومبوسيتوبيليا ولازم أعمل بوم مرة عشان أعمل سكولا مين؟ اللي سيتو بروتيني وعندي زي كذا وكذا وكذا وكذا. في مشاكل. طيب افترضنا بقى لقيت ان الولد عنده بالون او لسه واخد دم قريب بس دلوقتي مفيش بالون. ما فيش بالون دي عكس ده اللي ايه؟ اللي الكلب يطلع ايه؟ الولد بقى في الحاله دي اقوم فحص بطنه يا ترى عنده اورجانو ميجالي ولا ما عندوش؟ دي عنده جلاكتو ميجالي او سبرينو ميجالي او جلاكتو ميجالي ولا ما عندوش؟ لقينا موجود اورجانو ميجالي. الواد ده حاجه من ثلاثه، يا اما يكون كرونيك هيموليتيك انيميا كومبليتيك. دي الكرونيك هيموليتيك انيميا هقولها دلوقتي هتلاقي معاها بالرو وهيباتو سبينو ميجالي. طب ايه اللي جاب البيرفرا؟ يا اما جالهم ميجالو بلاست كرايسس يا اما جالهم ابلاست كرايسس يا اما هايبر ايه؟ اسبرينيزم. كله بيعمل يعملوا ثرومبوسيتوبينيا ولو عملوا ثرومبوسيتوبينيا يقوم عامل لنا ايه؟ الاحتمال الثاني ان يكون الولد عنده لوكيميا او ليمفوما في متوافق المريض. الاحتمال الثالث مشقاته غير اكسكلوجن اللي هو مجموعه اثنين ستورج ديزيز. لان ستورج ايا كان ممكن يكبر الليبر والسنين ويعمل انفلتريشن للمرض ومعاه مني بقى انسان. في مشاكل؟ طيب كل ده هو عايز دماغك تفكر ازاي. هتقول ده مش عندي على الكتاب، بس هو بيناقش الصوره كده دي كفايند وفيو بالذات واحد كلام معايا. طيب افترضنا بقى ما لقيتش عنده اورجانو ميدالي لكن في بالور وبيركا، اقول له والله لو في كده اول حاجه افكر حاجه من دول بس فيها اكتب ايه؟ ليه؟ عيان هاي تي بي وجيم، عيان هنا سولايت وجيم، عيان صار وجيم الى اخره. كل دول عندهم بليد تندنسي بيمسكوا جامد هيبدا يظهر بالور تنسيتيف ليه؟ يا اما الواد ده يطلع ايفان سندروم، مش ايفان ده عندي انتي بودي هيكسر البريتلت يبقى في بيركر، وانتي بودي بيكسر الار دي سي يبقى في ايه؟ في هيموليتيك انيميا يبقى في بيركر. يا اما الواد ده عنده بوم مارو فيليير اللي هي هايبوجلاستيك ايه؟ انيميا، ايا كان سبب الهايبوجلاستيك انيميا. فاهمني؟ يبقى هنا يجي يقول لي بقى طب يا ابني انت بتقول الواد ده بيركر والدالوس فالوس كويس كده؟ طب لو لقيت في فالوس هتفكر في ايه؟ قول له افكر في ايه؟ لو الواد معاه اورجانو ريجالي يطلع كذا او كذا او كذا، ما معهوش اورجانو ريجالي يطلع كذا او كذا او كذا او كذا، انا ايه؟ لكن كل ما معهوش فالوس شفت كل ده من ايه؟ من دماغي وحطيت الدايكنوز حاجه ثانيه. ماشي؟ طيب دول بيجوا غالبا ما بيجوش، امال اللي بيجي هيروس اونلاين ايه؟ ده عارف تبيع. طب هيروس اونلاين، هيروس اونلاين لقيت الواد بيرجر مش واخد دم وما عندوش فرق، لكن البيرجر اصلا سبيسيفيك ايه؟ ديستريبيوشن. لازم تسال على هيسترو دراج انتيك ان هي الرجيك او فيرال انفكشن قد ايه؟ تسال على ارثرايتس او ارثرالجي تسال على رينال مانيفستيشن، مانيفستيشن اوف ديفايس، تسال على جي اي تي مانيفستيشن معاه، لازم تسال على الحاجات دي معاه لان هو مش هتطلع في مشاكل، حتى الفكره فيها مشكله. طيب كرونيك هيموليتيك انيميا هتسأل على الادومينانت لاشنت راس كيس الامر كيس مصر وقت بيت فرجع عشان تبدا تبتدي ورجل وبعد كده تلاته منه مات. بس الراس مصيب ولا لا؟ شيء واحد. ملامح وشه بتتغير ولا لا؟ ديش الواد شارع حد من العيلة ولا لا؟ طيب وشها في البحث سبع عيال سألت. طيب بعد كده في الكلر عيون الأطفال وإيه؟ وأعطاه مع كل البول في الأعوية اسمار احمرار البول ده لو ده البول بيبقى طبيعي بس بيحمر مع حالة الانتليشن تربع عشان ينزل الحياة. طيب بعد كده الكالر والستون كلهم مع كل الستون نورمال من هو يتعود على الستون ده منذ موعد هو لونه كده لكن مش هيقدر يطلع يطلع في الستون هو المفروض ده. طيب تسال على الكالر والتسكير لون عينيه اخبار كتير تمام كده. ده اول حاجه قلت كرونيك نيوريتيك انيميا دي. النقطه الثانيه نوعها ايه؟ نوع ده طلع دي سيرو سايكوسس ولا ثلاثينيا؟ اسال على الانكشن اوف بيرث لا ترانسفيوجن. الولد لو خد دم دي عمر اقل من ست شهور غالبا في سيرو سايكوس شيرو. بس لو جاله جينيتال نونز وهو صغير وباثولوجيكال نونز لما انت عن نورديتات عن بقى ممكن يجي في نوريتا بيرو في نوريتا ايه؟ جونس يبقى برضه ده مع مين؟ سيرو تايكوس. كلام واضح؟ طيب لكن الوقت الطبيعي خالص لحد بعد 6 اشهر اول مره ياكل دم وقعد 7 اشهر 8 اشهر يبقى ده يمشي اكتر مع الفيتا ايه؟ 30. طيب في الحاجات الثانيه البوست فاميلي هيستري وهيترو كونتاجونيتي كل الكلام ده بيمشي مع الثلاثة دي يعني. لكن لو ايه الكونتاجونيتي مش اكتر مع 30 يا ريت 30 اقول في الهرجة بس هو ما نزلتش لكن في سايتوسس امبارح قلت لكم ايه؟ دومينانت. المشاكل ان هنا بالنسبة لنا ان هي الكونتاجونيتي جميل عشان موضوع مين؟ الثلاثين. في مشاكل؟ طيب بعد كده يا ترى الحالة اللي قدامي دي معاها كومبليكيشن ولا لا؟ هي ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تبقى موجودة في الحالة؟ حالة ال 30 يوم انا اكثرها في امتحانات. كتير جدا مفيش فاكرة مفيهاش حاجتين ثلاثة. النوت كلهم بيتسرقوا فيها من امتحانات زي طيب ايه الكومبليكيشن هتلاقي في كل العيانين؟ أول حاجة كل العيانين هتلاقي عندهم الطنط الدراسي، اسمه الولد هتلاقيه صغير. كل العيانين هتلاقي عندهم هيموسيدروز كلهم مفيش واحد مش هتلاقي عنده. بمعنى ايه؟ ان يجيب له مات كويس ممكن تلاقي عنده دايابيتس ممكن تلاقي عنده هيبو جنابيز تلاقي كل الحاجات اللي عارفين الهيموسيدروز هتلاقيها موجوده. الحاجه الثالثه ممكن تلاقي الولد عنده هايبر سبلينيزم ليه؟ معظمهم هتلاقي عندهم ايه؟ سبلاكتومي. لو جاب شاي سخين يبقى خلاص شاله ليه؟ عشان كان بيكسر الدم كتير يبقى اسمه ايه؟ هايبر سبلينيزم. او الواد السبلين عنده بيموت وبياخد دم كتير بيمضي اكتر من الاول يبقى فيه فشل في ايه؟ هايبر سبلينيزم. النقطة الرابعة اللي هتلاقيها في معظم العيانين هيستري اوف هيباتايتس اللي هو كومبليكيشنز اوف بلاد ايه؟ لكن 40 بالبصائر 10 من عندهم مش هتلاقوه. يعني صعب التقييم، مش هجيب لك واحد عنده راس خيزر. مش هجيب لك نعم. ولا زي واحد مش بيقول. نعم. واحد زي مش بيقول. جلده بيعمى كويس او عنده دايابيتس واخد بالك. حتى عليه معاك يعني. جلده جلده اطفاله كده. جلده جلده هتلاقيه غامق وهو يقول لك تقول له مش ايديكي من اول كده ولا او جسمك كل يوم في يا جماعه عليهم مثل العسل. كويس كده؟ غير كده ممكن يكون دايركت ماشي. طيب يبقى الاصح دول اوعى تنساهم ستانت بروس هيموسيدرول سبرينكتومي او هايبر سبرينزم ايا كان والمين والموضوع الهيباتايتس. طيب ده بالنسبه لكرونيك كوميونيتي انيميا. فبيجي يسألك حتى ايه هو مرض انفرادي هيموليتيك انيميا، مصر مثلا في اسيميا ميجر كومبليكيتد فايز، فتقول سألت بقى كل حاجه على التهاليل ويصرف النظر ايه بتاعك في مشاكل. قلت لها حضرتك انتي الولادة من بعد ما بدأت الاستقطاب الولادة اللي كان في حاجة جامد وتعرف تبني في حاجة جامد مع الضعف ده لحد ما وليد بفاتح حوالي كم ساعة دي تقول فاكرة تروح أنا مش فاكرة خلاص. طيب الدكتور لما ولدت استعمل شطاط ولا جبت ولا حاجة من دول؟ والله هو مع الدكتور علقني مع حليب وحط لي حاجات تحت الطبق قعدت يجي يوم وبعد كده في الاخر دخلوني وبلغوني ما اعرفش نزل الواد الثاني بس ما فتحوش بطني يا مالكش حاجه الصلاهين هو عملها اكثر شكرا ايه؟ انستيزيا يبقى هنا المهم ما تعرفش تعمل فورسس او بنتوس تمام كده؟ طيب انت حضرتك كنت مبدل انا كده ما سالتيش الواد عيط بعد الولاده بعد قد ايه؟ هتقول لك والله انا لما فقت قالوا لي بس هروح حضانه عشان كان ازرق مثلا وقعدوا شفطوه ولفقوه وكان عليه حضانه يومين ثلاثه على ما تقول. كويس كان في عنده مشاكل فين؟ في التنفس. كل دي مانستريشن بتوع ايه؟ تقول راح يفك نتيجه مستحدث ايه؟ لكن لو قلت انت فارسك او بتاع ده شوف كثير من ده دلوقتي. الراجل يقول لك والله دكتور ده الولد كان كويس قالوا له بس وسخونية وبتاع وبعد كده رحت للدكتور قال له الهم زور وبعد كده لقيت الواد بيشلل وديته المستشفى عملوا له بس طلع التهاب في المخ كويس عنده انكفالايز. المهم ده صاروخ رعاية وواد فقد الوعي وقعدنا فترة على علاج وبتاع وبعد كده خلاص في الموضوع ده خلاص. يبقى ده بص ايه؟ انكفاليتك او بوست مانجمنت انا ما اعرفش تمام؟ الجزء ده بيختلف ليه بقى كان في فقر؟ ما كل عنده فقر الفقر اللي انت هتقول حضان عمرو كبير ده ما ايوه عمرو كبير ده من كذا مره تمام في الاف سبب وبشر غالبا الحالات مش هتخرج بره ثلاث حاجات دول لكن مش هتجيب لك ام جالها ابنها سي دي عشان جالها سوش انفكشن وهي حامل بس مش معنى لازم تفشل كده ده ممكن حتى ما نعرفش ان هي سخونيه ما عرفش ولا لا وانت حالا ما تحطيش اي اشعه ولا لا وانت حالا ما تعطيش اي ادويه ولا لا الحاجات اللي انا قلتها في الفحص ايه؟ دي شكلها انتي بيبن اعرف. طيب يبقى هنا النقطه الثانيه تشارج. النقطه الثانيه نوعه ايه؟ سيرفر بوستنج اللي هيدخل لك اللي هو سباستيك تايب. موتور اريا فور. وبالتالي لما تيجي تفحص عنده الموتور سيستم اللي عنده هايبرتونيا نوع هايبرتونيا سبستيتش كويس كده؟ كلاس 9. طيب الحاجه الثانيه الباور لو عنده ويكنس او باراليسس تمام؟ مع ديب فينجر ريفلكسز هتلاقيهم ايه؟ اكزاجريتد مش كده وبس في باثولوجيكال ريفلكسز اللي هو ايه؟ هتلاقي في نيوميتا ريفلكسز موجود مور ريفلكس جراسب ريفلكس الكاستو ريفلكس كويس باكينيسكي ساين الشو ريفلكس كل دول ما تقراش ريفلكس دول لهم كلهم اثناء فقر ايه العيانين كل ده ممكن يكون ايه موجود مش كده بس اللي استفدت اكتر فيه من هتاكلس لما تشيل الوقت من تحت بطنه تاني رجلين يعملوا سيتويت. طيب بعد كده الديستريبيوشن معظم الحاجات اللي هتدخل لك كوادريبلاجيك تايب يعني هم ايه؟ كوادريبلاجيك تايب اوبتي واحد الفورمينس. طيب لو لقيت عيان كوادريبلاجيك تايب رجليه اكثر من الجديد قول طيب ديشن. لكن لو قلت كوادريبلاجيك غلط لا صح. لو لقيت ايديه اكثر من رجليه والبايبريشن لو لقيت الناحيه اليمين اكتر من الناحيه الشمال اسمه دبل ايه؟ امبريشن ابقى انا بسال في الكلام ده في الامتحان كويس؟ طب لو لقيت كابيتال اكتر ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ واضح الدنيا؟ طيب بعد كده بعد الديستريبيوشن الاسوشيشن يا ترى في اسوشيشن في الحاله ولا لا؟ لازم تسال في الام أطفال الولد إيه؟ الولد بيشنج ولا بيشنجش؟ بيسمع كويس ولا ما بيسمعش؟ بيعاقب ويعرف إخواته ويتكلم ولا ما بيتكلمش؟ والبين مثل ريتارديشن والديدنس والكونكلوجن تبقى كوبر اسوشيشن مع ايه؟ مع السيريبرال بولسي. طيب الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول في النهايه مركزوا ان ده السيريبرال ايه؟ بولسي. لذلك الممتاز احنا بنيجي نقول هو انت يا بقى عرفت مين اللي ده دي؟ مجال زي الراجل فتنسى. قول له اول حاجه اللي قال لي نفسي دي ودي نقطه مهمه قوي السبب الاختراعي. ان السبب حصل في مرحله البرين دروب فنتليتر او نيتر او توب نيتر اول سنتين او ثلاث سنين او بعض الناس كما تقول المرحله مرحله الدراسه الفكريه. بقى عنده الانوكسيا حصل تحت الولاد سبب حصل سنسبرس. الحاجه الثانيه ان ده بيور ريموت لو اخر المخرج ثانية فوق والسنتيشن عنده ايه؟ انت مش كده وبس ان في معاه اسوشيشن كذا انت ريتارديشن او كونفكشن او كذا. واللي اهم من ده كله هو النون كيورابل نون بروجريسيف نون كيورابل. ماشي كده؟ عشان اقول ده ايه؟ سيريبرال بولسي. تمام؟ طبعا العيان كابني تعمل له ايه؟ والله هنعمل كذا وكذا وكذا من اول ستار اكس راي السي تي الام ار اي بمبر بمبر الحاجات دي كلها. لكن في الاخر مفيش علاج تاخد سبورت ايه؟ تريتمنت وحاجه كذا النص الكوم بيشمل مشكله عندي بالذات الى اخره. يبقى سبورت ايه؟ تريتمنت فقط لا غير. تمام؟ ممكن في الحاله دي هقول لك طب اعمل لي يا ابني ريفلكس، طب اعمل لي يا ابني انكل ريفلكس، طب يا ابني طب ايه الساين عملتها ازاي؟ طب انا قطعت الريفلكس السنتر بتاعه فين؟ الكلام بقى اللي احنا قلناه تاني. دي مشاكل؟ طيب بعد كده الحاله الثانيه بتنزل هايبركسرس. الهايبركسرس ده فور دايجنوز. برضه الهايبركسرس ما كانش زي السي دي لان معظمهم معاهم ايه؟ معظمهم معاهم ايه؟ سي دي. الهايبركسرس عامل السي دي. الهايبركسرس كل اسباب هتصحى الدماغ العادي. تصحى الدماغ العادي لازم تصحى ايه؟ دماغ. بمعنى تقيس الستارت كام. شوف الكونتينات. تمام؟ لو كنت ليه مفتوح هتشوف عنده اللي هو ترانسفورميشن تيست، الماكسيموم ساين، الكريتو ديزيز، الحاجات اللي هي النظري المقبول عندهم، يعني الجزء بتاع الكريتو بتاع النظري هتطبقه فين؟ ايه؟ ترانسفورميشن تيست ما تطبقش هنا، بس انا بقول للمتحن ان الترانسفورميشن تيست كنت عايز اعمله بس الكوره نهار يعني مش عارف. ان انا اعمله. هيقول لي طب هيديك الديل ترانسفورميشن تيست. ها؟ صح هتلاقوا بينه وبين الميجال انكفالي، بينه وبين الميجال انكفالي، فرق ما بين هايبروكيبلس والميجال انكفالي. فاهم؟ دوشين مايوباثي. الدوشين مفيش عندنا ان واد واحد فخر كبير وسهل المتعاكسين. اللي بيحب يتكلم في الميكروفون ده. حالة وحيدة واحدة طبعا دوشين كل أهم حاجة تبقى بالضرورة موتور الأبر موتور يبقى هنا في الحالة لازم أثبت إن دي لور موتور نيورولوجي يبقى لازم تفحص الموتور سيستم كويس أوي يبقى عندك نقص الويكنس فتيجي تفحص الويكنس عنده هتلاقي الويكنس موجود في البوكس ما أكثر منه إيه؟ في الديستر بدليل إنه حسام لما هيشوفوه هتلاقوا من الاستاذ لما يمشي هتلاقي عنده وزن يجي ايه؟ لما يوقف يبقى عنده السجلية الدمبل مش هبروكسيم النصر لما تشيله من تحت ظهره يدمر منك السليبنج ايه؟ السليبنج ساين لما يزق حاجه هتلاقي عنده وينج جوجاين كابل عشان السراتس انتيريور يعني الويكنس بايلاترال سيمتريكال لكن واخد بروكسيم النصر اكتر منه ايه؟ السنتيشن لازم تكون ايه؟ امباكت عنده. طيب ايه بقى اللي يخليني اللي يقول ده دوشين مايوباثي؟ ما هو ده معناه مايوباثي لكن ايه اللي يخليني يقول دوشين؟ اول حاجه حصلتها منين؟ دوشين اكس راي. النقطه الثانيه ان حصان كان كويس لحد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين بدات الامور تتاخر يمشي مع الدوشين لان ممكن واحد يقول لك كنت خلاص لا لحد ثلاث سنين كان كويس الامور بدات تتطور بعد كام؟ ثلاث سنين مش كده ولاد؟ في عندي بوست فاكر هيز بهيل حد بنختاره كده يعني مكلمه او اتنين بهذا الشكل واخر كمان عنده رقم كده يبقى في وقت فاكر هيز متاكد ده اكسنت ايه ريسيس مش كده وبس كان عنده بالضبط كده صوته هيبقى بروتين في الكاب فهل ما تنساش تقول له ان انا سمعت القصر بتاع حسام ما تنساش تقول له لازم اعمل اي كيو لحسام ليه؟ لان الدوشين ممكن يبقى معاهم منتال افكشن وممكن يبقى معاهم كارديو مايوكس في مشاكل ما تنساش الكيكلي ككل قصر ليه؟ لان ممكن يبقى معاهم بعد كده لينا في ثانيا موضوع النص بقى سهل هو اليونيتال جونكس عارف كده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده وبدأ الصفحة دي وهو نيوبورد وهو ايه؟ نيوبورد قلت لكم الممتاح في الصفحة الأخيرة دي ايه؟ أنا يهمني الصفحة دي بتاع دايركت ولا اندايركت هايبر بروتين بنعمل ايه؟ بنسأل على لون البول أخباره ايه؟ كويس؟ لقيت دلوقتي البول بتاعه نورمال يبقى لا اندايركت ولا دايركت؟ ها؟ البول نورمال يبقى دي اندايركت وإذا من ذلك حاجة من ثلاثة الهيموليسيس يا أبتيك يا كونجوجيشن يبقى لك يبقى لك يبقى لك هيموليسيس ده بقى ممكن يطلع كيتوسايتوزيس ممكن يطلع حالة الثلاثين ممكن يطلع هارت اتشن كونتابيلتي بني ما يطلع تمام طيب ما لقيتش بقى لك ما لقيتش بقى لك يبقى لا يا أبتيك يا كونجوجيشن ما نقدرش يفرق بينهم وبين بعض لأن هي كانت حالة لكن لو لقيت كل زي الشاي زي بيتا ريكتيزيا يعني بيتا هيباتايتس وبعض الكلينيك اللي ما نقدرش نفرق ايه منهم وكل موضوع عشان نفتح معاك الثاني ده في الفقره الموضوع اللهم تقلق اللهم فاشل انا قلت ما استطيع ان انا اقول اي حاجه عندي في الصف نعم يا كده واحد ده بقى دي حاجه ما بتعرفش معاش لو كده معايا ممكن تجيب حاجه